رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعصم قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني بحر بن نصر الخولاني ما اسم جد يا أخي عدني؟ نعم ما اسم جد يا أخي راجح؟ نعم سابق، نعم سابق من تقريب خير إن شاء الله حبيبكم الله. لا خير إن شاء الله. وهو من رجال تهذيب التهذيب. قال أنبأنا ابن واط عبد الله قال أخبرني ابن أبي زيد. ما اسمه أبي زيد يا أخي؟ عندك عمر بن من؟ خيرا إن شاء الله خيرا. عندك مثل ابن أبي زيد يا أخي؟ محمد بن من؟ خيرا إن شاء الله. عندك محمد بن عبد الرحمن أنت الذي أجبت وأصبت للمغيرة. نعم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي زيد. نعم ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن. وحدثني أبو بكر بن إسحاق الصبغي. تقدم لنا يا أخوان أم لا؟ ها؟ نعم إمام كبير وفقيه كبير من فقهاء الشافعية، وهو الذي من تلاميذ ابن خزيمة الذي حصل بينهم وبين ابن خزيمة نزاع. الحافظ الذهبي يدافع عنهم ويقول إنهم أئمة أجلاء. ما اسمه؟ أحمد بن إسحاق الصبغي. قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد يقال له السري ترجمته في الأنساب للسمعاني. الحسن بن علي بن زياد يقال له السري ترجمته في الأنساب للسمعاني في مادة السري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ما اسمه أبيه؟ ها؟ إسماعيل بن عبد الله. أين أحسن هو أو أبوه؟ نعم أين أحسن هو أم أبوه؟ ها؟ نعم البخاري روى له وما روى لأبيه، لكن تضعيفه أشد من أبيه. خيرا إن شاء الله. ها؟ تقع حديثة استمتع. قال أخبرني ابن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. أثبت الناس يا أخانا داود، أثبت الناس يا أخي فأجب. نعم أنت معنا الحمد لله. أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبوري. اذكروا قتادة وشعبة وسعد نسيته لله درك. أما الليلة فذاك الذي قال نسي عكرمة واحدة ونسيت أخرى أحسن من داود. لماذا؟ لأن داود التي قال ما أصاب فيها والتي نسيها قد نسيها. نعم عندك يا عياش فقم انتصر لأخيك ابن أبي ذئب. نعم نعم. أما ابن أبي ذئب أمام وجهك. ها؟ أحمد بن عثمان. عندك يا أحمد بن عثمان. ها؟ عندك. ابن أبي ذئب. والليث. وعبد الله العمري. عبد الله العمري صحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه؟ قال: شرك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الذي أذكر أنه ما قد أخرجاه هكذا. نعم بارك الله فيك. إنما خرج حديث أبي الزناد عن العرض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا ايه ها وكذا تشحن امر اكثر بين عينيه وقال ماذا حصل الله لا تفصل سطح بارك الله فيك. الرحمن الرحيم. عجبا يا اخوان، فيه واحد ما اظنني ترجمت له ولا ذكرته في المشكل. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن سلمان الفقيهان. لا ذكرت الحمد لله الآن من فضل ربي ذكرت. فمن يأتي بهما فله درهم. ها أول الصبر وثاني. ها قد كنت اغتممت لهذا ظننت اني ما ترجمت له. نعم. والثاني عندك عندك رفعت يدك خير ان شاء الله. عندك لا لا ما هو ابن ابي داود يا اخي. نعم نعم ما هو ابن أبي داود. من يقول أنا سهل يا رجال. سلمان لا يا أخوان عندي سلمان أبو بكر بن سلمان الفقيهان. ها ها المجال. لله عنك لكن من اين؟ لا اعرفه من التفسير. نعم من اين؟ التفسير. نعم صحيح. اسمه يا اخوان احمد بن سلمان النجار. وهناك احمد بن سليمان الموصلي. فتنبه فربما يتصحف في الحاكم إلى سليمان. ربما يتصحف الحاكم من هو الذي أحمد بن سليمان إذا وصف بأنه الموصلي هكذا. أحمد بن سلمان النجاد الفقيه. الفقيه هو سلمان بدون ياء. الفقيهان وسأسألك لا يجيبن. وهذا السؤال ينبغي أن تجيبوا عليه كلكم. ها؟ لا أخذنا أحد ترجمة يرجع إليها قد ذكرتها من الحين. ترجمة الذي ما نعلم. أحمد بن الصبغي قد رأيتم هذا في سرعة في هذا العذر. أحمد بن سلمان النجار. حسن بن أحمد بن سلمان في حسن بن طيب يلا عندك. ها؟ اي نعم. قال وعلى هذا السؤال الذي سأسأله ينبغي أن تجيب عليه كلكم لأنني قد سألتك وقد أخبرتكم مرتين. خلوني أنظر لواحد. نعم الذي سأنظره الأخ عبد الرحمن. فقم يا أخ عبد الرحمن. قال حدثنا عبيد بن شريك. عبيد بن شريك ما اسم أبيه؟ ها شريك. اجلس حفظك الله. هذا من يقول أنا عبد الواحد. أخبرتكم مرتين يا إخواننا هنا. يلا أفيكم أحد كان يذكر غير أحمد بن سعيد بل يقول أنا؟ ها؟ نعم أبو محمد البغدادي. آمن عبيد. يعني هو عبيد بن عبد الله الشريف أبو محمد. نعم هذا أصعبنا يا إخوان عند أن كنا نبحث له. والذي يصعب فيه الشخص يرتسم في ذهنه. قال حتى تعال هو كذلك أيضا. ما هو إيه ما هو بل كيف؟ صدوق في السياق يخبركم محمد. طيب وسأسأل حمودا فلا يجيبنا غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير ما اسم أبيه يا أخي حمود؟ نعم أخوك حمود لا يدري ما اسم أبيه. عندك عبد الله. نعم يحيى بن عبد الله بن بكير مصري ما شاء الله. وهناك يحيى بن أبي بكير أرفع منه. قال حدثنا الليل. أنت مستمر في مشروعك يا أخي عادل أم لا؟ ها؟ شغل؟ أنك تستمر في ببطن هكذا خيرا إن شاء الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل حدثنا الليل بن سعد قال حدثني محمد بن عجلان مدني وليس بن سعد ويحيى مصريان عن القعقاع حكيم مدني يا اخوان عن ابي صالح مدني عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا من لسانه ويده. والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ها؟ دعني لا ربما أن الصواب والمؤمنون والمسلمون أيضا المسلم. ها أي نعم نقرأ كما هنا ما حتى وأموالهم قد اتفقا على إخراج ظرف حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولم يخرج هذه الزيادة وهي صحيحة على شرط مسلم بقي أن ينظر من تفرج بها ومن ذكر الحديث وماذا وليست فيه هذه الزيادة. أنت يا مقبل هنا كم حديث قرأنا في المستدرك بسرعة من صحابيه؟ أمثل المقبل لا يعرف أبا هريرة؟ نعم يا مقبل. ها؟ نعم. فالراوي له عن أبي هريرة؟ لا. الله يصلحه. قفزت قفزة من هنا إلى الباب. نعم يا أخي مقبل. نعم يا عبد الحميد. الراوي له عن ابي صالح. نعم عندك. لا الباقى بن من؟ بن حكيم. الراوي له عن القعقاع. الراوي له عن محمد بن عجلان. هكذا نزول الليل. الراوي له عن الليل. نعم يحيى بن بكير. الراوي له عن يحيى بن بكير. عبيد بن شريك. الراوي له عن عبيد بن شريك. ها النجاد والصبغي. ما شاء الله. ها وحسن الحديث الا اذا كان عن ابي هريره. انا عن ابي سعيد عن ابي هريره ففيه. نعم بارك الله فيك. ها ليش ما تخرجون انتم من عندكم ما دام قد راح؟ ها هو موجود النجاد. اعطني يا اخي الحاكم رحمه الله تعالى جزء واحد صفحات 10. حدثنا ابو بكر بن اسحاق وابو بكر بن سلمان الفقيهان. ابو بكر بن سلمان ترجم له الذهبي في السير جزء واحد. منها غلطه. اسمعوا جزء صفحة 10. ها؟ يمكن 16. سبحان الله. هذا تمام. ها؟ صفحة ايه؟ صفحة 10. ها؟ ها؟ لا أنا غلط. الخامس عشر صفحة 9. كم؟ لا يا أخي. نعم قالوا الخامس عشر. كيف هذا؟ ها؟ ها؟ لا معنى قال ما بس اختصر. لكن كم قلتم؟ كم؟ 502. من السير صفحات 2500. شيخ العراق أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن ابن إسرائيل بغدادي الحنبلي النجاد. وهكذا خير إن شاء الله. نعم أنت أخانا يا شرف قوم هم حديثا قرانا البارحة في المستدرك من شيخ الحاكم فيه. ها نعم احسنت. الفقيهان ومن شيخهما. نعم ومن صحابي الحديث وما هو الحديث. نعم طيب المؤمنون. ها المؤمنون احنا مكتوب المؤمن. قال الحاكم رحمه الله ما نعم من يقول انا هكذا قبل ما ندرسكم. ها اي نعم حتى اسمع اخوانه حتى اذا غلطت نقول قل شيخنا احمد. أنتم ما تتعلمون أن يدقوا لكي لشيخنا أحمد؟ أحسن جزاكم الله خير. أسأل الله يبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث زيادة أخرى على شرطه مما لم يخرجا. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصل تقدم. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز ضعيف، والعظم أطلق عليه اسم الكذب، وترجمته بالتقريب ويقنى بأبي محمد، والذي سناه بأبي الحسن هو مسلمة والخطيب. طيب أحسنت، هذه فائدة جميلة جدا. اتهمه بالكذب أبو داود. ها؟ اتهمه بالكذب أبو داود وذكره الحافظ سمين. نعم نعم. قال: حدثنا أبو عاصم قال: أنبأنا بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سامع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين من كلم المسلمون من لسانه وياده. الآن بعض الإخوة يقول الحديث ضعيف في هذا السند لأنه من طريق محمد بن سنان الخزاز، ومحمد بن سنان الخزاز كذبه أبو داود. فالأمر يقول: لكن إذا توبع كذاك ينبغي أن ينظر توبع أم لم يتابع. قرنا شيخ الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وزيادة أخرى صحيحة على شرطهما ولم يخرجا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد القاضي. ها؟ ما سبب تضعيفه؟ ما سبب تضعيفه يا عبد الرحمن؟ عندك؟ ها؟ ها؟ عن داود من ابن ديجيل. صحيح أحسن. ها؟ نعم صحيح أحسن. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن. ها؟ ابن الحسين. نعم، بس أنا أفكر الآن يا أخوان، أخبركم أن الشهادات تباع بكأس. في أحد يبغيل الشهادة كذا؟ ما أدري الشهادة كذا ماذا و... ها؟ المهم قالوا هي شهادات تباع في كأس، وشهادات تباع في أمريكا، وشهادات أيضا تباع في مصر. المهم الفلوس، وبعدها تخرج تلبس كرافتة وبنطلون وماذا يا اخواننا وتوليته، وتلبس وتاخذ الشنطه وتدخل وتستقبل من المسؤولين بكل فرح وكل سرور، كل فرح وكل سرور. وما شاء الله رجل مثقف وقد حفظ له طبعا ويعني وما اشبه ذلك من تلك الكلمات، ويخرج ماذا يا اخواننا مدلسا. ها؟ ابراهيم بن جيزيل ارفع من لك. ليش ما تبدا قد مر بنا؟ مر بنا يا اخي. ايه هذه قديمة والتي تباع في البلد. واحد اشترى ذهب السعودية في تلك البيئة ليست مقبولة. ها؟ عرض له ليست مقبولة، ذهب واحد اشترى واحدة وذهب في السعودية في تلك المعنى. ايه؟ فذهب أكثر من مدرسة وأكثر من أحد ما قبله. فأرد الآن على الفلوس. أعظم من هذا يا إخوان. مسؤول المعهد يقول: هؤلاء الطلبة لا يستحقون النجاح. شيخ له وجاه عند المسؤولين يقولون يعاد اختبارهم. هذا في أين؟ في معهد صعبة. يعاد اختبارهم. وما معنى يعاد اختبارهم؟ معنى ينجحون. ليس معنى هذا عاد اختبارهم ويعني وماذا يعني ويشتقى عليهم مثل غيرهم يعاد اختبارهم. والمهم ماذا؟ التعليم في اليمن ضايع. 50 ريالا تنجح وإلا صميل وإلا صميل الآن صحيح. وبقي الولد يلعب طول وقته وهو على الكرة والتلفزيون. وعلى حدثنا سعيد بن علي مريم. نعم ها نعم مصري. وعبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح ناكل يتعي أيها الأخوة عندكم كلكم. عبد الله بن صالح ناكل يتعي عندكم كلكم. لا عند الإخوان ولا سلسلة. ايه نعم انت منهم. ها ابو صالح بقي ما حاله ان اتيت بها فانت انت. ها لا مثلا ما حاله يعني ثقة او ضعيف او حسن او اربع من ثقة او كذب. ها كذبه احمد بن صالح وهو شرك وسره بعضهم. احسنت يا بتعي. ماذا ينفعه وقد كذبه احمد بن صالح. ها نعم ها كذبه احمد بن صالح قال قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابو هاني الخولاني حميد بن يزيد بن هاني بن هاني عن عمرو بن مالك الليثي الجنبي. يقال لليثي ويقال لجنبي. ماذا ها رقم ثلاثة كذا النسختين الاخرين والظاهر انه عمرو بن مالك الهمداني الهمداني المراري الجنبي ابو علي المصري فانه روى عن فضالة بن عبيد وعنه عبد الوهاب وعنه حميد ابو هاني وعنه ابن معين وثقه ابن معين. يعني وثق بارك الله فيك ماذا الذي نحن في صدده عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم لما سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أي المهاجر الحقيقي ولا فلايت معناه أنه لا هجر بعد ذلكم. وفيه أخواني في الله كف الأذى عن المسلمين. فرب دعوة من مسلم نعم تكون سببا لزيغ الشخص أعظم من أن يقال لمرضه مرض القلب أعظم. فيه إذا لم يستطع الشخص أن ينفع الناس فعليه ماذا؟ نعم أن يبتعد أن يكف عن أذاهم. والله المستعان. نعم وفيه رد على المرجاء. من هم المرجاء يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. لا يمكن أنها أنه صحيح من ماذا؟ من يعني أعلى. أظن يا أخي صحيح المسند فضل بن عبيد المجلد الثاني. هذا السند ظاهره الصحة. أما كون الآن نازل هذا نعم يا نعم ها هل ذكر فيها أم لا؟ فضالة بن عبيد ذكر هذا في مسند فضالة بن عبيد ها؟ فاقرأ يا أخي عثمان. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمرو بن صالح أو بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هارث عن عمرو بن مالك الجلالي أن فضالة بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن من أمن والناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال هذا حديث حسن رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك الجلالي وقد وثقه ابن معين كما في شأن التهذيب انتهى. طيب حسن الرحيم نعم يا عبد الرحمن كم حديثا قرأنا البارحة السند هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال حدثنا ابراهيم بن حسين قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابي هالك عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع لا اخبركم بالمؤمن من انه الناس على دنيهم وانفسهم والمسلمون سلمان يسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. أنت يا قاسم فقم كم حديثا قرأنا البارحة؟ من شيخ الحاكم فيه؟ ما فيك هكذا يا قاسم صحيح كنت عن السبابين عمك ايش قلت يا ابني ها؟ يلا نعم عبد الرحمن من من؟ من الحسن صحيح الله تعالى حدثنا أبو الأبطال محمد بن يعقوب العاصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ها؟ نعم أحسن قال حدثنا الحسن بن موسى العاشية الشيخ أحمد قال حدثنا حماد سلامة ما ها؟ حتى الحارب الزادي ما قال شيئا نعم عن يونس بن عبيد بصري وحميد بصري بن ابو الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد حتى يأمن جاره طوائقه لا يأمن جاره طوائقه نعم ماذا نحل هذا الحديث بهذا السند يا أخي تكون معنا ولا تكون هذا زمان أنه رجاله بقاتل المشايخ بارك الله نعم عندك أنه على شرط مسلم لأن حماد لكن حماد وحماد كم سنة حماد حميد حميد طويل كم سنة من أنس كنت تقول لا مع خيرا إن شاء الله ما صحة الحديث ها؟ صحة الحديث نعم صحيح الحديث بعد المصحة نعم كم حديثا قرانا البارحة يا أخي محمد محمد كم حديثا قرانا البارحة عندي ها عندك لبان وش حد ها عندك لبان خيرا إن شاء الله نعم ماذا من صحابيه عندي عندي نعم هو حماد والذي يظهر أنه حماد بن سلمة نعم هذا الذي يظهر من حيث روايته عن حميد بسم الله الرحمن الرحيم زيادة أخرى صحيحة سليمة من رواية المجروحين في متن هذا الحديث ولم يخرجها انظر يا أخواننا من هو المجروح قال حدثنا علي بن حمشاك العادل نعم ثقة وارفع قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي ارفع من ثقة ينتسب الى حماد بن زيد ماذا يا اخواننا ينتسب الى حماد بن زيد وهو صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا سليمان بن حارب الذي عنده مستدرك يصلى سليمان ها هما سليم سليمان وما تضركم ها؟ كان يا إخواننا قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد محمد بن جعفر بن العدل نعم قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد يا إخواننا هو ابن ابن يحيى يحيى بن محمد بن يحيى الجهلي. نعم أربعة من جهة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ مشارك مسلم. قال حدثنا أبي. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث وأثنى عليه خيرا. أنا أبي كثير مصنوع أبي كثير يا أخوان. ها؟ المتكلم نعم ماذا نعم هذا فكيف يقول وزيادة سليمة سليمة من رواية النبي الرسيم لا بس صحيح كما يقول عن عبد الله بن عمرو قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اياكم الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واياكم والفحش والتفحش واياكم والشر فانما هلك من كان قبلكم بالشر أمرهم بالقطيعة فقطعوا وبالكفر فدخلوا وبالفجور فجروا فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام يا أفضل قال أيسلم المسلمون من الإسلام كيادك ويادك فقال ذلك الرجل او غيره يا رسول الله اي الهجرة افضل قال ان تهجر ما كره ربك قال والهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة الباقي هجرة الباقي هجرة الحاضر ما هي ماذا يعني الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى البلد التي يأمن فيها على دين وهجرة البادي الفدي اصحاب البادي البدو فهجرة البادي ان يجيب الى دعي لا دعي لجكال او ويطيع اذا امر وهجرة الحاضر اعظمها بلية وأفضلها أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا قد خرج جميعا حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو مختصرا ولم يخرج هذا الحديث وقد اتفق على عمرو بن مرة وعبد الله بن الحارث النجراني ينظر عبد الله بن الحارث ناظم من رجال البخاري فأما أبو كثير زهير بن الأقمر الزبيدي فإنه سمع عليا وعبد الله فمن بعدهما من الصحابة كم حديثا قرأنا يا أخانا يا أخانا حضر لي كم حديثا قرأنا أين الإمام هو كم حديثا قرأنا فقط الله يصلحه كم صحابي لا تدري لا بس خيرا ان شاء الله هل لكم كتاب نعم والذي قلم الجسم واتقه النسائي كما يتالي بالتالي قال الامام احمد رحمه الله تعالى قدمنا المعالي عبدي عن شعبه عن عمر بن مره عن عبد الله بن الحارث عن ابي كثير طيب انتهينا وانا اظنه اول حديث ايضا نعم لا هو هذا الذي قرأنا أبو كثير وثقه النسائي صنع في تهذيب التهذيب لن يقول أنا ماذا؟ إذن محمد بن زياد أين توجد تلك المسؤول في التقرير؟ خيراً إن شاء الله. عيسى حبيب عيسى السيراطي عباد الشدوشي أين توجد تلك المسؤول؟ في التوفيق أو تجريح ما وجدنا خيراً إن شاء الله. ما حال الحديث الذي قرأناه البارحة؟ ما عرفنا حال هذا الحديث. من هو؟ هو متابع. متابع. أي نعم متابع. وهو أيضا في مستدرة الحاكم بكثرة يروينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولهذه الزيادات التي ذكرناها عن عبد الله بن عمرو شاهد صحيح على شرط مسلم من رواية أبي هريرة. أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد الغنبري، أعرف ترجمته بن تميم، محمد بن أحمد بن تميم الغنبري من ماذا؟ من لسان الميزان. نعم، محمد بن أحمد بن تميم القنبري. عندكم هنا لسان الميزان؟ خير إن شاء الله. تحبون نقرأ شرطنا تقرأناها؟ عندكم هنا لسان الميزان؟ أقرأ من دفتر. قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، خير إن شاء الله. قال حدثنا أبو عاصم. أين توجد ترجمة أبي قلابة؟ أبو قلابة هو لقب، ها؟ هو لقب له الذي جاء ابن ماجه هكذا؟ طيب، ها؟ طيب يا إخواننا، عن ابن عمر حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن عجلان محمد، قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق الصبري يلقبه الحاكم بالإمام، واللفظ له. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان. ها؟ البلخي. خير إن شاء الله. ماذا؟ نعم يا إخواننا، قال الحاكم رحمه الله تعالى في واحد شخص ناجح. أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد الجنبري، ترجمه الصنعاني للأنساتي مادة الجنبري، وذكر من مشايخه أبا قلابة الرقاشي ومن الرواة عنه الحاكم، انتهى المراد منه. وذكر الخطيب جزء واحد صفحة 83 عن الجنبري أنه قال ولدته في خبر سنة 59 و200. ثم قال الخطيب: قال محمد بن أبي فوارش توفي أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنبري يوم الجمعة 3 شعبان سنة 48 ولا دنيا. وذكر أنه كان فيه وترجمه الحافظ لسان الميزان، وقال اكثر عنه بالمستدرك، وهو محدد المكتب عن ابي قلابه وابي الاحوص العكبري ونحوهما، وابن الاحوص العكبري ونحوهما. المنزل شيء من الذي والحمد لله. ها؟ بقي معنا يا اخواننا احمد بن ابراهيم بن ملحان. عبد الله. الجزء الاول او التفسير الاول من حفظ احمد الهمزه. من اين من اين؟ عن باك. خلاص ما دام انه موجود بن ملحان هكذا. قم فقراها ترجمتها طويله ام قصيره؟ قصيره قصيره. قم قال ابن ملحان الشيخ المحدث المطلع أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن ملحان الخلقي بن البغدادي صاحب يحيى بن بكير، حدث عنه أبو بكر الشافعي وابن طالع والطبراني وأبو بكر بن خلاد المصيري وجماعة، واتقه الدار قطني. في الجامع ما اسمه؟ ها؟ ابن جامع ما اسمه؟ ها؟ خير ان شاء الله. نعم؟ ها؟ محمد بالله انت عجبت وما عصبت. عبد القاضي بن جامع. عبد القاضي بن جامع. نعم يا اخواني. قال حدثنا ابن البوكاي. يحيى. لا. ها؟ من هو؟ يحيى. يحيى من؟ عبد الله. عبد الله بن البوكاي. مصري. قال حدثني الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد. في رواية محمد عن سعيد شيء. أن الضري عن ابي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش. نعم يا أخوان، فهذا ينفر حتى لو كنت تعطي الشخص ما تعطيه وأنت تتكبر عليه وتسخر منه فيبقى قلبه مكسورا منك. نعم. قال الله: فإن الله لا يحب الفحش المتفحش، وإياكم الظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة. نعم، والظلم يا إخوان سبب من أسباب زوال النعم، ربما تؤجل لهم العقوبة في الدنيا. وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فشبكوا جماءهم، ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. بعد هذا إخواني في الله الشح سبب للفشل، سواء أكانت حكومة أن كانوا أفرادا. والشح هو شدة البخل. نعم، يبقى هو نفسه الشحيح في تعب ونكد، وربما يبتلى بمرض الأعصاب والأمراض النفسية والجود الذي هو مشروع للإسراف. نعم، فهذا صحيح جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وما أكثر تفك الدماء الواضعة بسبب الشح، وما أكثر الانتكاسات الإسلامية بسبب الشح. نعم، وهكذا الفرقة بين الأسر. ربما نعم لا تبقى المرأة متضجرة ولا تعرف أن زوجها يجد المال، وربما الولد يذهب في عمل يعرف أنه منكر، وبعض الناس كان يعمل في المباحث، فقيل له لما تعمل في المباحث؟ ما رأيت إلا هذا العمل الخفيف؟ قال والله أبي يملك أموالا كثيرة ولا يعطيني حاجتي، فاضطررت إلى أن أعمل فيها في المباحث. نعم يا إخوان، العمل في المباحث مسخ، ولأن يموت الشخص خير له من أن يكون جاسوسا. الجاسوس ما فيه مروة، الجاسوس ما فيه دين، الجاسوس كذاب. المهم كل بلاء فيه، فربما يكون الشخص سببا لدخول ولده في هذه الأعمال القبيحة التي موته خير من حياته وبقائه فيها، والله المستعان. يعني مسكين يبقى الناس ما شاء الله يحفظون قرآنا، نعم، ويستفيدون في اللغة العربية وفي المصطلح، وهو المسكين المفتول يفرح بكلمة يخطبها من أجل خط. يسمونه خطا يا أخوان؟ رتبة؟ شريط ولا خط شريط؟ أو من أجل نجمة تريده بداية، وبعد ذلك هو نشر مستعبد إذا أصبح ضابطا العسكري الذي معه جاسوس عليه. نعم والله، قالوا هم أنفسهم هذا، أن بعضهم يدعو إلى الله ولا يحب أن يترقى إلى الضابطية لأنه يكون مقيدا، ولكن باسم جندي وفرد يمشي أينما يريد. فالمهم يا إخواننا، الشح هذا ربما يورد صاحبه المال ويورد صاحبه المال قيادا بالله، والله المستعان. الراوي له عن ابي هريره رضي الله عنه، الراوي له عن سعيد، الراوي له عن محمد، الراوي له عن ليث، احسنت بارك الله.